بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس السادس والثلاثون في شرح أصول الفقه ابتغاء ترتيب الكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثالث من شهر شعبان في العام 1400. قال رحمه الله تعالى: باب القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب هل سنها بوحي أم بغير وحي؟ اقرأ. قال رحمه الله: قال بعض أهل العلم: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلا بوحي. وحج من قال هذا بظهر قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقيل لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي الله، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسن به. الحسن بن عطية رضي الله عنه عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، وفي رواية زاد: يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده. أما بعد، هذا الباب فيه بيان لمنزلة السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الوحي. القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب، أي التي ليست من القرآن، هل سنها بوحي أم بغير وحي؟ طبعا الواضح البين أنه صلى الله عليه وسلم كما في نص الآية: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهذه الأحاديث التي ليست من القرآن من عند نفسه أو اجتهاد منه، بل الأصل في أنها وحي، إلا ما كان من اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيأتي الوحي بإقراره أو بعدم إقراره، هذه مسألة أخرى، أو من الأمور الجبلية التي ليست من التشريع، يأكل شيئا ما، يلبس شيئا ما، ينام بطريقة معينة ليست من باب التشريع، هذه أمور جبلية، يتكلم بكلام ليس من التشريع في حديث الناس، هذا أمر آخر. نعم، هذا ليس وحيا لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم، خصص بالوحي: إنما إلهكم إله واحد. ولكن كلامه المتعلق بالتشريع هذا وحي من الله. ونضرب مثالا بالحديث الذي في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم، الحديث البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم أمره إذا أخذ مضجعه، قال له: إذا أخذت مضجعك، يعني أردت النوم، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل: اللهم فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل وبرسولك، ولا لا بنبيك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء: فكنت أستذكرهن، يعني أعاد الدعاء، فوصل إلى قوله: وأمنت بكتابك الذي أنزلت، فقال وبرسولك الذي أرسلت، لم يقل بنبيك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك الذي أرسلت، لأن الوحي نزل بها هكذا، جبريل أتاه بهذا اللفظ، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير لفظ الوحي، رغم أن الأمر سهل من نبيك وكلهما صحيح من ناحية المعنى، وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء وهو يعيد مذكرة الدعاء أخطأ في اللفظة، لعله لم يقصد، فقال وبرسولك، ولم يقل وبنبيك، وبرسولك الذي أرسل. فقال له عليه الصلاة والسلام لا، إن ليس كذا أوحي بها إلي، وبنبيك الذي أرسلت. هذا دليل قاطع، والحديث في أعلى درجات الصحة، على أن السنة ومنها الأدعية التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام وليست في القرآن، أنا وحي من الله، وحي منزل، كما قال حسان بن عطية هنا، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. ماشي اقرأ. قال رحمه الله تعالى ومنهم من قال جعل الله لرسوله ان يسن ما يرى انه مصلحه للخلق. واستدل بقوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. قال وانما خصه الله بان يحكم برايه لانه معصوم وان معه التوفيق. واستدل من السنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحب لقطتها إلا لمنشر ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدو وإما أن يقتل. طيب أكمل الحديث. فقام رجل يقال له أبو شاه من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبه لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبه لأبي شاه. ثم قال عباس رضي الله عنه أو قال عباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإدخر فإنه لقبورنا ولبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإدخر. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبه لأبي شاه. قال يقول اكتب له خطبته التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة إجابة العباس إلى إباحة قطع المدخر وأبى من ذهب إلى القول الأول هذا المذهب وقال إنما أمر أن يحكم بما أراه تعالى من الوجوه المنزلة عليه من الوجوه المنزلة عليه في الكتاب فهذا معنى الآية. وأما قصة العباس رضي الله عنه فإنه إنما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعة ربه في الإدخير كما طلب موسى عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. كما طلب موسى عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج مراجعة ربه لتخفيف الصلاة عن أمته فردت من 50 إلى 5. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على حرفه فراجع فيه مرة بعد مرة حتى رد إلى 7 أحرف. قال فإن قيل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بوظيف قدرة الله تعالى مجيء الوحي بالجواب في ذلك الوقت، ويحتمل أن يكون جبريل حاضرا فألقى جبريل إليه الجواب في الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قلت في قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مقبل يكفر الله عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى دعاه فقال: لا، إلا أن يكون عليك دين. كذلك قال جبريل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت في هجائه المشركين: اهجهم وجبريل معك. فإذا كان جبريل مع حسان لمهاجاته قريشا، فبأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم التي يخبر فيها عن الله تعالى بشرائع الدين أولى. جزاك الله، بارك الله فيك. نعم، هنا في هذا الحديث وفي هذا التعليق أو الشرح من الخطيب البغدادي يعني يذكر الخلافة بين أهل العلم في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم قد يسن حكما باجتهاده دون الوحي لأنه معصوم ولأنه موفق ومسدد من قبل الله أم لا، أم أن كل ما يقوله يكون وحيا. ويعني ذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى العباس لما سأله إلا الإذخر، لما نهى عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا يعضد لا يعضد شجرها، أي شجر مكة، يعني لا يجوز قطع الشجر الذي في مكة لاستخدامه كوقود. فبين له العباس أن الإذخر هذا يحتاجون إلى ما يستطيعون أن يستغنوا عنه، فاستثنى له النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر، فقال له: إلى الإذخر من يستخدمونه في بعض أمورهم في مكة. فاختلف هل قوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر هذا كان اجتهادا منه وأفتى به للمصلحة، أم أنه كان وحيا أتى به جبريل في الوقت نفسه. فبين الخطيب أن الذين قالوا بأنه وحي قالوا لا يستبعد في يعني لطيف قدرة الله أن يأتيه الوحي في اللحظة نفسها، وهذه الإجابة كما في حديث الدين الذي عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل: أرأيت أن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم مرت لحظات فدعاه فقال له: إلا الدين، سرني بها جبريل. يعني جبريل كان موجودا فبين أو أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل شيء من الخطايا إلا الدين، الحقوق، حقوق العباد تؤخذ منه ولو كان شهيدا. وهذا يبين عظم منزلة حقوق العباد الذين يستهينون بحقوق العباد، يكون يأخذ مالا من فلان على سبيل الدين ويستهين برده، بل يتهرب من رده، بل قد يكذب من أجل أن لا يرد هذا المال. أكانه الحقوق، ما وقع هذا في ذنب عظيم. إذا كان الشهيد لا يغفر له هذا الدين ولو كان شهيدا، فكيف بغير الشهيد؟ فأداء الحقوق هذا أمر عظيم مهم. الشاهد أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي في تلك اللحظة، قال له: إلا الدين. فلا يستمع كذلك أنه أتاه بالوحي بقوله: إلا الإسخاء. هذا استثناء، وكذلك ما كان من شأن حسان بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أهجهم وروح القدس معك، أي جبريل، فإذا كان روح القدس جبريل مع حسان وهو يهجم المشركين فكيف لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في طول الوقت؟ فيعني هذا ما استدل به الذين قالوا بأن كلامه عليه الصلاة والسلام وحي، وهذا هو الأصل بلا شك. لكن نعم قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما ثم يأتي الوحي بإقراره أو بعد بإقراره، هذا وارد، كما في حديث أبي سعيد وغيره عند مسلم أيضا في مسألة تأبير النخل، تأبير النخيل لما أفتاهم بعدم التأبير فصار النخل شيصا أي فسد لم يأتي المحصول، هذا كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، ثم بين له مع ذلك أنه هذا كان برأيه لم يكن وحيا. ولكن هذا في أمور الدنيا نعم قد يرد على أبن يقال أنه عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك في أمر من أمور الدنيا فيما يتعلق بالزراعة، لكن الإشكال هنا في مسألة التشريع، هل من الممكن أن يشرع شيئا باجتهاد منه دون وحي؟ هذا موطن للخلاف. فنقول قد يحدث هذا ولكن يأتي الوحي بإقراره، ولذلك احتج بذلك جابر في قوله كنا نعزل والقرآن ينزل على جواز العزل، العزل عن المرأة يعني أن تعزل عنها أي لا تنزل في فرجها، إذا جمعت تنزل في خارج الفرج هذا يسمى بالعزل الشرعي. فالعزل اختلف هل هو حرام أم مكروه، فبين جابر أنه لم يأتي نص في التحريم بدليل أنه لو كان العزل محرما لنزل القرآن يقصد الوحي، لا يقصد القرآن كآية فقط يقصد الوحي، والقرآن يتنزل ومن الوحي لأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن العزل محرم. فالأصل بلا شك أن السنة وحي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي من الله فيما يتعلق بالتشريع، هذا هو الأصل، هذا موقفنا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.